إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة نتابع الكلام الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب المبارك في العقيدة الواسطية، عندما تكلم على رؤية المؤمنين لله سبحانه وتعالى يوم القيامة. وذكرنا لكم في الدرس السابق بأن الله سبحانه وتعالى يراه المؤمنون عيانا يوم القيامة، وأفضل النعيم الذي يتنعم به المؤمنون يوم القيامة هو النظر إلى وجه الله الكريم. وأما في هذه الدنيا فإن الله سبحانه وتعالى لم يخلق في البشر إمكانية الرؤية لله تبارك وتعالى، لأن هذه الحواس من البصر والنظر التي ركبها الله في بني آدم خلقت للفناء وهي ضعيفة ولا تتحمل أن تنظر إلى الله عز وجل. ولأجل ذلك لما طلب موسى عليه السلام أن ينظر إلى الله لم يمكنه الله تبارك وتعالى من الرؤية في الدنيا، لأنه لا يستطيع ذلك، بل إن الجبال لا تستطيع ذلك. ولما تجلى الله للجبل صار الجبل دكا، لأنه لا يتحمل تجلي الله عز وجل. وأما في الآخرة يوم يخلق الله في الناس حواسا قابلة للبقاء، حواس لأن الإنسان في الجنة لا يموت ولا يبلى، فهو خالد مخلد في الجنة، فعند ذلك يمكن أن يرى الله عز وجل وأن يتنعم برؤية الله تبارك وتعالى، بل هي أعظم نعمة ينعم الله تبارك وتعالى على عبيده أن يروه. ولأجل ذلك حجب عنها المشركون والكافرون والمنافقون، فإنهم لا يرون الله رؤية تكريم ولا يرون ينظرون إلى الله نظر نعمة، بل هم حجبوا عن الله تبارك وتعالى. وأما المؤمنون فهم بخلاف ذلك، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون، وقيل لا تضامون، فلا تضامون يعني من الضيم، ولا تضامون يعني أن ينضم بعضكم إلى بعض، فإن الشيء الخفي يحتاج أن ينضم الناس بعضهم إلى بعض عند رؤيته، كالهلال، فإن الهلال في أول ليلة لا يراه إلا القليل من الناس، ولأجل ذلك ينضم بعضهم إلى بعض يتراءون الهلال، يقول الرائي منهم: انظروا انظروا في المكان الفلاني، فلا يرونه إلا بتحقيق شديد، وينضم بعضهم إلى بعض لأنه خفي. وأما القمر ليلة البدر، وليلة البدر هي ليلة 15، فإن الناس كلهم يرونه لا ينضم بعضهم إلى بعض، بل كل واحد يراه في مكانه. فهذا هو معنى التشبيه، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون، لا تضامون أو لا تضامون في رؤيته. وأما الضيم فالمراد لا يلحقكم ضيم، بل ترونه وأنتم في تكريم وفي هناء وطمأنينة، فلا يلحقكم ضيم في رؤية رب السماوات والأراضين. وقوله كما ترون القمر لا يدل على أن الله على شكل القمر، وإنما هذا المراد إن الرؤية تكون واضحة كرؤية القمر ليلة البدر. وآخر الحديث قال الرسول صلى الله عليه وسلم فإن استطعتم ألا تغلبوا، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. ما هي المناسبة؟ لماذا عقب على هذا الحديث بهذا القول؟ المناسبة والله أعلم أن المحافظة على صلاة الفجر وصلاة العصر سبب لرؤية المؤمن لله عز وجل يوم القيامة، لأنه ذكرها بعد الرؤية، إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. فإذا هي سبب لرؤية الله عز وجل يوم القيامة، والصلاة التي قبل طلوع الفجر والصلاة التي قبل طلوع الشمس هي صلاة الفجر، والصلاة التي قبل غروب الشمس فهي صلاة العصر. وهاتان الصلاتان من أعظم الصلوات، لأن الملائكة تشهدها جميعا. ما المراد بجميعا؟ يعني ملائكة الليل وملائكة النهار، فإن الله سبحانه وتعالى ينزل ملائكة لليل في هذه الأرض يحفظون بني آدم ويحفظون أعمالهم ويقومون بما أمرهم الله عز وجل به، وملائكة أيضا في النهار، فمرة هؤلاء ومرة هؤلاء، ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون جميعا في صلاة الفجر وفي صلاة العصر. فإن البشر لا يبقون لا يحضرهم ملائكة، يعني ما هو يرحل ملائكة ويجلسون فترة لا ملائكة عندهم ثم يأتي الآخرون، وإنما يجتمعون تسليم واستلام، يعني يحضر هؤلاء مع هؤلاء ثم يصعد ملائكة النهار قبل مجيء الليل وفي الفجر كذلك. إذن الملائكة جميعا يشهدون هاتين الصلاتين، ويشهدون للمحافظ عليها بأنه يحافظ على صلاة الفجر وعلى صلاة العصر. ولأجل هذا كان شأنها عظيم، حتى إن السنة الراتبة الركعتين اللتين قبل صلاة الفجر تعدل الدنيا وما فيها، تعدل الدنيا وما فيها هذه السنة فضلا عن الفريضة. وأما الفريضة فليس هناك مقارنة. وكذلك من فاتته صلاة العصر فكأنما خسر أهله وماله، كأنما وتر أهله وماله، يعني هلكوا عليه وضاعوا عليه أهله وماله. فتأملوا كيف حال بعضنا يوم تفوته صلاة العصر، هل يشعر بالخسارة؟ هل كأنه فقد ماله؟ هل كأنه فقد أهله؟ أم أن الأمر شيء طبيعي وكأنه لم يفقد شيء؟ ثم أشار المؤلف إلى أن أمثال هذه الأحاديث التي ذكر طرفا منها والتي فيها إثبات الصفات لله تبارك وتعالى وفيها إثبات الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى أنها كثيرة في دواوين السنة، ولأجل ذلك قال إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه فهذه، والمراد أن مثل هذه الأحاديث نحن نؤمن بها ونسلم لها، وهو يريد بهذا القول الرد ضمنيا أو ضمنا على أهل البدع الذين لا يعتمدون على سنة المصطفى في إثبات أسماء الله وصفاته، ويقولون عن هذه الأحاديث بأنها أحاديث أحاد، أحاديث أحاد يعني بخلاف المتواتر، وتعلمون ما الفرق بين المتواتر والأحاد. المتواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة أن يتواطؤوا على الكذب وأسندوه إلى شيء محسوس، بمعنى أن الحديث يكون رواه مثلا 20 عن 20 عن 20 عن 20 وهكذا، فهذا النوع من الأحاديث يسمى متواتر. وأما أحاديث الأحاد فهي التي يرويها اثنان مثلا، يرويها اثنان عن اثنين عن اثنين، أو يرويها واحد عن واحد لكن السند صحيح. وانقدح عند أهل البدع شبهة، وهي أن الحديث إذا رواه واحد عن واحد عن واحد فربما وقع الغلط فيه فلا يعتمد عليه في باب العقائد، وهذا قول باطل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يبعث الرجل الواحد الصادق العدل إلى فجاج الأرض يدعو الناس إلى الإسلام، ولو كان لا يجب على الناس أن يصدقوا إلا بالتواتر فإنه يحتاج أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى كل إقليم 20 شخصا أو 30 شخصا، والأمر بخلاف ذلك، فإنه صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى الجبل إلى اليمن وحده، وأمره بالدعوة إلى الإسلام العقيدة وغير العقيدة من الأحكام، وبعث مصعب بن عمير إلى المدينة وحده. فإذن إذا صح الخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم فالواجب على المسلم أن يعتقد وأن يسلم. ولأجل ذلك يقول إلى أمثال هذه الأحاديث التي يخبر فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه بما يخبر به، فإن الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كما يؤمنون بما أخبر الله به في كتابه من غير تحريف ولا تعطيل. والمراد بأهل السنة والجماعة هم السائرون على طريق الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد مر معنا من هم الفرقة الناجية التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن ذكر حديث الافتراق وقال افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. إذن الناجية واحدة. قيل من يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. والمراد في منهج العلم والعمل، ليس المراد أنهم الذين كانوا يلبسون إزارا ورداء، أو أنهم الذين كانوا يأكلون التمر أو يركبون الإبل أو يسيرون في الصحراء، ليس المراد الحياة العادية، وإنما المراد من كان على مثل ما أنا عليه في العلم والعمل. والذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا في العلم على الوحي القرآن والسنة، ما عندهم لا فلسفات ولا علم كلام ولا عندهم أي شيء يرجعون فيه، إنما يرجعون فيه إلى الكتاب والسنة، والله عز وجل أمرهم بذلك فقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فإن تنازعتم في شيء، أي شيء يحصل فيه النزاع بين البشر فمرده إلى الله ورسوله، أي شيء على وجه البسيطة وعلى غير وجه البسيطة في الأرض أو في السماء، أي شيء يتنازع فيه البشر فمرده إلى الله ورسوله. ولأجل هذا قال العلماء لا يمكن أن توجد قضية ليس لله فيها حكم، لكن الناس يدركون ذلك، قد يدركون وقد لا يدركون، أما حكم الله فهو موجود يستنبطه أهل العلم وأهل الفقه. ولأجل ذلك من ظن من الناس أن بعض النوازل التي تنزل لا حكم لها في الكتاب والسنة فهذا الظن لا يجوز أبدا، فما من نازلة تنزل على الناس إلا ولا حكم في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن يبحث عن الهدى في غيرهما. فلا يقول إنسان إن التأمين مسألة عصرية نحتاج أن نبحث عن أحكام لها في غير الكتاب والسنة، ولا يقول شخص إن الطيارات مسألة عصرية ونبحث في أحكامها في غير الكتاب والسنة، ولا يقول شخص إن القنوات الفضائية والاتصالات والأشياء الجديدة لا حكم لها في الكتاب والسنة. هذا القول باطل، ما من شيء يطرق في الأرض ولا في السماء إلا ولله فيه حكم، لكن من يعرف هذا الحكم؟ الناس قد يخفى عليهم هذا الحكم لعدم إدراكهم بالكتاب والسنة. وأما الفقهاء العلماء الربانيون فإنهم يدركون أحكام هذه المسائل. ولأجل ذلك بعض من الناس إذا سأل بعض العلماء عن هذه الأحكام ولم يجد عندهم جوابا شافيا قال ما لها حكم في الإسلام، نبحث عن الحكم في غيره، وهذا جهل. لها حكم، لكن أين الفقهاء؟ أين العلماء؟ أين المستنبطون؟ فهم الذين يدركون الحكم. والدليل على ذلك حتى من سياق الآية أن كلمة شيء فإن تنازعتم في شيء، شيء الكلمة نكرة، نكرة في سياق الشرط، والنكرة في سياق الشرط من ألفاظ العموم، العبارة إذا جاءت نكرة في سياق الشرط فهي من ألفاظ العموم، فإذا هي عامة في كل شيء، كل شيء في الدنيا فله حكم في الكتاب والسنة. ولكن المشكلة عند كثير من أبناء المسلمين في هذه الأعصر المتأخرة أنهم يرغبون عن حكم الكتاب والسنة، بهم رغبة عن حكم الكتاب والسنة، لا يريدون حكمها في كل شيء. المرأة المتبرجة ما تريد الحجاب، فإذا تبحث عن مخرج لكي لا يطبق عليها حكم الكتاب والسنة. المرابي لا يريد حكم الكتاب والسنة، فإذا هو يتتبع بنيات الطريق ويقول ضرورات الاقتصاد المعاصرة تدفعني إلى ذلك، إلى غير ذلك من أهل الانحراف الذين يرغبون عن الكتاب والسنة. وإلا فلو رجعوا إلى الكتاب والسنة فإن الحكم موجود، ولا يمكن أن تكون حالة لا حكم لها. ثم هو يخبر أن هذه الفرقة الناجية أهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك، يعني يؤمنون بما جاء في الأحاديث كما آمنوا بما جاء في القرآن، لأن الأحاديث من جنس القرآن، يعني أنها وحي من الله عز وجل. أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم هي وحي من الله، كما قال الله تبارك وتعالى عن رسوله صلى الله عليه وسلم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإذا كانت أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وحي فإنه يجب التسليم لها كما سلمنا للقرآن، بخلاف بعض الفرق المتزندقة كالفرقة التي تسمى بالقرآنيين في باكستان وفي غيرها، فرقة تقول نحن لا نعتمد إلا على القرآن ولا يقبلون السنة، فرقة مشهورة الآن في باكستان وقد يكون لها أتباع في غير باكستان يسمون بالقرآنيين، فرقة القرآنيين. ماذا تقول هذه الفرقة؟ تقول نحن لا نعمل إلا بالقرآن ونقتصر على القرآن، وهذا القول منهم كذب، لأن الله عز وجل يقول في القرآن وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. إذن لو كانوا يعملون بالقرآن حقيقة لقبلوا سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولكنهم أرادوا أن يلبسوا على الناس وأن يضيعوا عليهم دينهم. وكذلك الذين يقولون لا نقبل في الحدود ولا في باب الاعتقاد، لا نقبل أحاديث الأحاد، فإن عندهم جزء من هذا المشرب، يعني مشرب هذه الفرقة التي لا تخضع لسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ثم قال من غير تحريف، يعني نؤمن بالألفاظ التي جاءت في وصف الله من غير تحريف، لا نحرفها، نؤمن بها كما جاءت من غير تحريف. وهو يشير إلى أن بعض الفرق تحرف هذه العبارات، كما حرف مجموعة كما مر معنا قول الله تبارك وتعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استوى بمعنى استولى، استوى بمعنى استولى، وهذا لا شك تحريف، لأنه لو قلت الرحمن على العرش استولى فمعنى ذلك أنه كان قبل ذلك ما كان مستولي عليه وكان هناك من يغالبه ثم استولى عليه انتصر، وهذا معنى باطل. ولكن المراد الرحمن على العرش استوى، يعني صعد وارتفع على العرش فهو مستوى على عرشه. أما التحريف فهو تحريف المعاني، وكما قال بعضهم لما خلقت بيدي عن آدم عليه السلام، قال المراد اليد النعمة وهذا تحريف، أو قال القدرة وهذا أيضا تحريف، لأنه لو كان الله عز وجل خلق آدم بقدرته فإن الخلق جميعا خلقوا بقدرة الله، وحتى إبليس فإن الله خلقه بقدرته، إذن أين التكريم لآدم عليه السلام؟ لولا أن الله خلقه بيده حقيقة من غير أن نحرف المعنى لكان لا فضل لآدم على غيره، فإن الخلق جميعا خلقوا بقدرة الله تبارك وتعالى، لكن الصواب أنه خلقه بيده التي لا نعرف كيفيتها، لا نعلم. ولذلك عقب على ذلك وقال من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل. وأما التعطيل فهو النفي، أن ينفي الإنسان عن الله صفة من الصفات، يقول لا يسمع، لا يبصر، لا يعلم، لا يقدر، فهذا النفي تعطيل من قولهم جيد عاطل، يعني ما في حلية، جيد عاطل ما في حلية. فإذا نفيت الأسماء والصفات عن الله تبارك وتعالى فهذا هو التعطيل، وإذا حرفتها فهو التحريف. لكن إذا أثبتت المعنى الذي أراده الله عز وجل من غير تكييف، ما المراد بالتكييف؟ التكييف أن تتخيل كيفية في ذهنك، فهذا التخيل، تخيل الكيفية باطل، لأن هذا من القول على الله بلا علم. لو قال قائل إن يد الله عز وجل طولها 1000 كيلو وهي من ذهب وبيضاء ونحو ذلك، نقول له أين لك ذلك، من أين لك ذلك؟ هذه الكيفية المتخيلة باطلة، لا يجوز للمسلم أن يتخيل هذا الخيال، لأن هذا من القول على الله بلا علم. يقول طيب كيف يده، إذن يده إيش هي، ما حجمها، ما طولها، من أي شيء، ما لونها؟ يقال هذه الأسئلة لا ترد على الله عز وجل. نحن نؤمن بما أراده الله وبالمعنى الحقيقي لليد، لكننا لا نكيف، ما نكيف، ما نعلم الكيفية كيف. ومن غير تمثيل، ما يقول شخص لا له عين مثل عيني أو يد مثل يدي، هذا لا يجوز، وهذا معارض لنص القرآن كما قال الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهذا هو منهج أهل السنة والجماعة. ثم قال بل هم الوسط في فرق الأمة، يعني الأمة يعني أن أهل السنة والجماعة وسط في فرق الأمة، كما أن الأمة هي الوسط في الأمم. ما معنى الوسط؟ الوسط هو العدل، وليس المراد الوسط من بين طرفين فقط، فإن ليس المراد بالوسط أن وسط بين طرفين فقط، وإنما المراد الوسط العدل، بمعنى أنهم عدول، كما أن الأمة وسط بين الأمم. وهل أمة محمد بعد أمم ولا هي آخر الأمم؟ هي آخر الأمم. إذن المراد بالوسطية هنا العدالة، لأنهم عدول. والدليل على أنهم عدول أنهم يوم القيامة يشهدون على الأمم بأن أنبياءهم بلغوهم، كل نبي كفر به قومه ينكرون أنه قد بلغهم البلاغ المبين، فيقول الله عز وجل له من يشهد لك، فيقول محمد وأمته، فيأتي المسلمون فيشهدون. ومن أين لهم ذلك؟ من أين لهم هذه الشهادة؟ هذه الشهادة من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول صادق لا يكذب. ولأجل ذلك لما شهد خزيمة رضي الله عنه، لما أنكر رجل مسألة بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يكن حاضر أحد، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم من يشهد؟ فقال خزيمة أنا. قال أنت تشهد؟ قال نعم. قال كيف وأنت ما كنت حاضر؟ قال لأنك صادق يا رسول الله، أنت لا تقول الحق. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة برجلين، لأنه فقيه حقيقة، كونه شهد على قول الرسول صلى الله عليه وسلم، قول الرسول يصدق في خبر السماء ويصدق في القرآن، فيأتي واحد ينازعه في الدنيا يقول هات بالشهود؟ هذا لا يمكن أبدا. فإنه قد قامت البراهين على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صادق، البراهين مثال الجبال. فإذا إذا قال قول لا يحتاج إلى شهود، إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قول قال فلان قال كذا أو فعل كذا، فإنه لا يحتاج إلى شهود لأنه صادق مصدق. فخزيمة فقه هذا الأمر تمام، فلما قال الرسول من يشهد لي؟ قال خزيمة أنا. إيش أدريك؟ قال لأنك صادق لا تكذب، فقولك حق والله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بشهادة رجلين، وهي مسألة خاصة به، فإن عمر بن الخطاب مع أنه أفضل من خزيمة شهادته بشهادة رجل واحد، أبو بكر الصديق رضي الله عنه شهادته بشهادة رجل واحد، خزيمة برجلين، خاصية له لحسن شهادته مع الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه الأمة أمة وسط، وأهل السنة والجماعة الفرقة الناجية وسط بين الفرق، والفرق كثيرة لكنهم هم وسط في كل أبواب العقيدة. في باب صفات الله سبحانه وتعالى هم وسط بين الجهمية والمشبهة الممثلة. الجهمية من هم؟ الجهمية فرقة من الفرق أتباع رجل صاحب بدعة يسمى الجهم ابن صفوان الترمذي من أهل ترمذ. ومن البدع التي جاء بها أنه أنكر أن يوصف الله عز وجل بشيء من الصفات. يقول لا نثبت لله الصفات، لا نقول أنه سميع وأنه عليم وأنه بصير وأنه حكيم وأنه قدير. قيل له لماذا؟ قال لأن هذه الصفات يتصف بها الخلق، خاصة البشر ومن له سمع وبصر ونحو ذلك، فنحن ننفيها عن الله تبارك وتعالى. وهذا من جهله، فإنه إذا نفى عن الله السمع والبصر والعلم والقدرة شبهه بإيش؟